هذا آخر مجلس الختم لهذا الكتاب المبارك إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين، وبأساندكم المتصلة إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: باب من بخل بالسلام. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقبة قال حدثني عبيد الله بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: الكذب من كذب على يمينه، والبخيل من بخل بالسلام، والسروق من سرق الصلاة. قال: حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسهر قال عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أبخل الناس الذي يبخل بالسلام، وإن أعجز الناس من عاجز بالدعاء. باب السلام على الصبيان. قال حدثنا علي بن جعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله بهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن أنبسة قال: رأيته. قال: باب السلام على الصبيان. قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن سيار عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بهم. حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا عيسى بن يونس عن أنبسة رضي الله عنه عن رحمه الله أنه قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يسلم على الصبيان في الكتاب. باب التسليم النساء على الرجال. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي النضر عن أن أبا مرة مولى أم هاني بنة أبي طالب أخبره أنه سمع أم هاني رضي الله عنها تقول: ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه، فقال: من هذه؟ فقالت: أم هاني. فقال: مرحبا بأم هاني. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك قال: سمعت الحسن يقول كنا النساء يسلمن على الرجال. باب التسليم على النساء. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا عبد الحميد بن بهراء بن بهرام عن شاهد قال: سمعت أسماء رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم مر في المسجد وعصفة من النساء يقعد، فقال بيده إليهن بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين. قالت إحداهن: نعوذ بالله. منعمين يعني المنعم هو الله عز وجل، ثم كذلك الأزواج بعده، كل من أسلى نعمة. نعم. قالت إحداهن: نعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قالت: بلى إن إحداكن تطول نعم من كفران نعم الله. قالت: بلى إن إحداكن قال بلى صلى الله عليه قال بلى إن إحداكن تطول أيمتها ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما رأيت منه ساعة خيرا قط، فذلك كفران نعم الله، وذلك كفران نعم المنعمين. حدثنا مخلد قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن ابن أبي غنية عن محمد بن مهاجر عن أبي عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أنها قالت مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المنعمين، وكنت من أجرائهن على مسنتي، فقلت: يا رسول الله، وما كفر المنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا فتغضب الغضبة فتكفر وتقول: ما رأيت منك خيرا قط. باب من كره تسليم الخاصة. قال حدثنا أبو نعيم قال عن بشير بن سلمان عن سيار عن أبي الحكم عن طارق قال: كنا عند عبد الله جلوسا رضي الله عنه جلوسا، فجاء آذنه فقال: قد قامت الصلاة، فقام وقونا معه، ودخلنا المسجد فرأى الناس ركوعا في مقدم المسجد، فكبروا وركعا ومشينا، وفعلنا مثل ما فعل. فمر رجل مسرع فقال: عليكم السلام يا أبا عبد الرحمن. فقال: صدق الله وبلغ رسوله. فلما صلينا ورجع فولج على أهله وجلسنا في مكاننا ننتظر حتى يخرج، فقال بعضنا لبعض: أيكم يسأله؟ قال: طلقنا نسأله. فسأله فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين يدي الساعة تسهم الخاصة ووشوه التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحم وفشو القلم وظهور الشهادة بالزور وكتمان شهادة الحق. عندكم هنا: فمر رجل مسلم فقال: عليكم السلام. ها؟ طيب، عندي: عليكم السلام. قال: فقال: عليكم السلام. رواية الحاكم قال: السلام عليكم، ولعله يمكن أشبه، لكن قال: صدق الله وبلغ رسوله، يعني كأنه لما خصه هو بالسلام يعني ذكر حديث أشراط الساعة أنه تسليم الخاصة. نعم. صلى الله عبد الله قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفته ومن لم تعرف. باب كيف نزلت آية الحجاب. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس رضي الله عنه أنه كان ابن عشر سنين مقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكنا أمهات يوطونني أصلها يوطئونني، وهي فيها ثلاث لغات هذه. احنا عندنا شيء يوطئونني إبدالها وإعلالها، يوطونني أو يوطئونني أو يوطنونني. صلى نعم يوطونني هكذا، أنا عندي هكذا وهي صحيحة. نعم على خدمته فخدمته، نعم فخدمته 10 سنين. نعم فكنا أمهاتي يوطئونني على خدمتي فخدمته 10 سنين وتوفي وأنا ابن 20 سنة. فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب، فكان أول ما نزل ما ابتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش رضي الله عنها أصبح بها عروسا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ثم خرجوا، وبقي رهط عند النبي صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكث، فقام فخرج وخرجت لكي يخرجوا، فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، ثم ظن أنهم خرجوا فرجع، ورجعت معه حتى دخل على زينب فإذا هم جلوس، فرجع ورجعت حتى بلغ عتبة حجرة عائشة رضي الله عنها، وظن أنهم خرجوا فرجع ورجعت معه، فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبينه الستر وأنزل الحجاب. باب العورات الثلاث. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه القرضي أحسن الله عليكم أنه قال ركب إلى عبد الله ابن سويد أخي بني حارثة بن الحارث يسأله عن العورات الثلاث وكان يعمل بهن، فقال ما تريد؟ فقلت أريد أن أعمل بهن، فقال إذا وضعت ثيابي من الظهيرة لم يدخل علي أحد من أهلي بلغ الحلم إلا بإذني إلا أن أدعوه فذلك إذنه، ولا إذا طلع الفجر وتحرك الناس حتى تصلى الصلاة، ولا إذا صليت العشاء ووضعت ثيابي حتى أنام. باب أكل الرجل مع امرأته. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن مسعر عن موسى بن أبي كثير عن مجاهد عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيساء، فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت يده إصبعي، فقال حس لو أطاع فيكن ما يعني لو أطاعوا فيكن. على كل حال هذا الحديث يعني يشبه أن يكون قبل الحجاب. نعم فقال حس لو طاع فيكن ما رأتكن عين فنزل الحجاب. حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيت الجهني عن سالم بن سطر مولى مكيف صلى الله عليه. قال حدثني خارجة بن الحارث بن رافع بن مكيت الجهني عن سالم بن سطر مولى من صبية بنت قيس وهي خولة وهي جدة خارجة بن الحارث أنه سمعها رضي الله عنها تقول اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد. باب إذا دخل بيتا غير مسكون. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إذا دخل البيت غير المسكون فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. حدثنا إسحاق قال حدثنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، واستثنى من ذلك فقال ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم إلى قوله تكتمون. باب ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. حدثنا عثمان بن محمد قال حدثنا يحيى بن اليمان عن شيبان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي للرجال دون النساء. باب قول الله وإذا بلغت قال ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي للرجال دون النساء نظر إلى اللفظ ليستأذنكم هذا خطاب للذكور وهم للإناث، ابن عباس قال هو للذكور والإناث نظر إلى المعنى، هذا نظر إلى اللفظ وهذا نظر إلى المعنى وكلاهما صحيح حيث النظر، وهذا كهكذا اختلاف الصحابة في التفسير وهذه السورة. نعم أحسن الله عليكم. لكن انظروا يعني ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم هم أطفال، يعني هذه الشريعة ذي التي يعني حتى الأطفال ينبغي لهم أن يتأدبوا ولا ينظروا إلى العورات، جعلت حواجز كبيرة جدا للصغير والكبير في عدم النظر إلى العورات. هل يظن بهذه الشريعة الكاملة أنها تأمر الناس بالاختلاط ودخول الرجال مع النساء وإلى آخره؟ ما في شك أنها دعوة حقيقة حمقاء، يعني هذا الذي قالها أحد اثنين، إما جاهل سفيه لا يعرف ما الشريعة فهذا يؤخذ على يده، وإما إنسان في قلبه هوى فهذا يعني حقه التأديب ولا يتكلم فيما لا يعنيه. نعم أحسن الله. باب قول الله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. حدثنا مطر بن فضل قال حدثنا يزيد بن هارون عن هشام الدسوائي عن يحيى بن أبي كثير عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا بلغ بعض ولده الحلم عزله فلم يدخل عليه إلا بإذن. باب هذا بلغ الأطفال منكم الحلم إنزال المني والحيض هذا محل إجماع أنه علامة للبلوغ، إنما الخلاف وقع في ما دون ذلك وهو الإنبات والبلوغ 15، هذا اللي وقع فيه يعني خلاف. نعم. باب يستأذن على أمه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة رضي الله عنه رحمه الله أنه قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه فقال أستأذن على أمي، فقال ما على كل أحيانها تحب أن تراها. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت أنه قال سمعت مسلم بن نذير يقول سأل رجل حذيفة رضي الله عنه فقال أستأذن على أمي، فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. باب يستأذن على أبيه. قال حدثنا فروة قال حدثنا القاسم بن مالك عن ليث عن عبيد الله عن موسى بن طلحة قال أنه قال دخلت مع أبي على أمي فدخل فاتبع في صدري حتى أقعدني على ستي، ثم قال تدخل بغير إذن. باب يستأذن على أبيه وولده. حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا علي بن مسلم عن أشعث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال يستأذن الرجل على ولده وأمي وإن كانت عجوزا وأخيه وأختي وأبيه. باب يستأذن على أخته. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو وابن جريج عن عطاء أنه قال سألت ابن عباس رضي الله عنهما فقلت أستأذن على أختي، فقال نعم، فأعدت فقال أختاني قال فقلت أختاني في حجري أو في حجري. نعم. وأنا أمونهما. وأنا أمونهما. أمونهما. وأنا أمونهما وأنفق عليهما أستأذن عليهما. قال نعم أتحب أن تراهما عريانتين. ثم قرأ يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم إلى قوله ثلاث عورات لكم. قال فلم يؤمرها منكم ثلاث مرات. ثلاث مرات يعني ثلاثة أوقات، مو ثلاث مرات ثلاث دقات. نعم. فقال فلم يؤمر هؤلاء بالإذن إلا في هذه العورات الثلاث. قال وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما فالإذن واجب. زاد ابن جريج على الناس كلهم. باب يستأذن على أخيه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن أشعث عن كردوس عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال يستأذن رجل على أبيه وأمي وأخيه وأخته. باب الاستئذان ثلاثا. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا مسلج عليه رضي الله عنه استأذن على عمر بن الخطاب فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ قيل قد رجع فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك. فقال تأتيني على ذلك من بينة من طلق إلى مجلس الأنصار وسلم فقالوا لا يشهد لك إلا على هذا فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصفارنا أبو سعيد الخدري. فذهب بأبي سعيد رضي الله عنه فقال عمر أخفي علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الهاني الصفق بالأسواق يعني الخروج إلى التجارة. باب الاستئذان غير باب الاستئذان غير السلام. حدثنا بيان قال حدثنا يزيد قال حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه في من يستأذن قبل أن يسلم قال لا يؤذن له حتى يبدأ بالسلام. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم أن قال سمعت عطاء رضي الله عنه أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا دخل ولم يقل السلام عليكم فقل لا حتى يأتي بالمفتاح السلام. باب إذا نظر بغير إذن تفقع عينه. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو اطلع رجل في بيتك لفحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح. هذا المذهب عندنا وفقا للشافعي أنه لو فقعت عينه ذا هدرا. مالك وأبو حنيفة رحمه الله لا يرون هذا. نعم. قال فخذفته بحصاة. خذفته أحسنت. نعم. فخذفته بحصاة ففقعت عينه ما كان عليك جناح. حدثنا حجان قال حدثنا حماد قال حدثنا إسحاق بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يصلي فطلع رجل في بيته فأخذ سهم من كنانته فسدد نحو عينيه. قال باب الاستئذان من أجل النظر. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث وقال حدثني ابن شهاب أن سهل بن سعد أخبره أن رجلا طلع من جحر في باب النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرا يحك به رأسه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت. انظرني. أحسن الله لي. طعنت به في عينك. نعم. أحسن الله لي. قال لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به في عينك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال طلع رجل من خلل في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم فسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص فأخرج الرجل رأسه. باب إذا سلم الرجل على رجل في بيته. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان أن عبيد بن عمير أخبره عن أبي موسى رضي الله عنه قال استأذنت على عمر فلم يؤذن لي ثلاثا فأدبرت فأرسل إليه فقال يا عبد الله شد عليك أن تحتبس على باب إعلام من الناس اعلم أن الناس كذلك يشد عليه من يرتبس على بابك فقلت بل استاذنت عليك ثلاثا فلم يذلني فرجعت فقال ممن سمعت هذا فقلت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع لئن لم تأتني على هذا ببينة لا أجعل أنك نكالا فخرجت حتى أتيت نفرا من الأنصار جلوسا في المسجد فسألتهم فقالوا أو يشك في هذا أحد فأخبرتهم ما قال عمر فقالوا لا يقوم عليك إلا أصغرنا فقام معي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أو أبو مسعود إلى عمر رضي الله عنه أبو سعيد المحفوظ أنه أبو سعيد نعم فقال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد سعد بن عبادة حتى أتاه فسلم فلم يؤذن له ثم سلم ثانية ثم ثالثة فلم يؤذن له فقال فقضينا ما علينا ثم رجع فدركه سعد فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما سلمت من مرتين لا وأنا أسمع وأرد عليك ولكن أحببت أن تكثر من السلام علي وعلى أهل بيتي فقال أبو موسى والله لئن كنت أميل والله إن كنت لأميلا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل ولكن أحببت أن أستثبت نعم. إن كنت أو إن كنت. إن كنت لأمينا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجل نعم ولكن أحببت أن أستثبت نعم. صلى الله. قال باب دعاء الرجل إذنه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا دعي رجل فقد أذن له. حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا دعي أحدكم فجاء مع الرسول فهو إذنه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة عن حبيب وهشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رسول رجل إلى رجل إذنه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال حدثنا محمد عن أبي العلانية قال أتيت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وسلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت فلم يؤذن لي ثم سلمت الثالثة فرفعت صوتي وقلت السلام عليكم يا أهل الدار فلم يؤذن لي فتنحيت نحية فقعدت فخرج إلي غلام فقال ادخل فدخلت فقال لي أبو سعيد أما إنك لو زدت لم يؤذن لك فسألت عن الأوعية ثم فلم أسأل عن شيء إلا قال حرام إلا قال حرام حتى سألت عن الجف فقال الجف هو وعاء من جلد نعم حتى سألت عن الجف فقال حرام فقال محمد يتخذ على رأسه إدم فيوكى أدم فيوكى هل جف ذا هو يصف الجف ذا أنه جلد ينبذ فيه ويوضع على رأسه حبل فقال محمد يتخذ أحسن الله فقال محمد يتخذ على رأسه أدم فيوكى. باب كيف يقوم عند الباب. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا بقية قال حدثني محمد بن عبد الرحمن اليحصبي قال حدثني عبد الله بن مسر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى بابا يريد أن يستأذن لم يستقبله جاء يمينا وشمالا فإن أذن له وإلا انصرف. باب إذا استأذن فقال حتى أخرج أين يقعد. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ابن شريح عبد الرحمن أنه سمع واهب بن عبد الله المعافري يقول حدثني عبد الرحمن بن معاوية بن حديج عن أبي قال قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاستأذنت عليه فقالوا لمكانك حتى يخرج إليك فقعدت قريبا من بابي فقال فخرج إلي فدعا بماء فتوضأ ثم مسح على خفيه فقال يا أمير المؤمنين أمن البول هذا قال من البول أو من غيره. باب أو باب قاع الباب. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا المطلب بن زياد قال حدثنا أبو بكر بن عبد الله الأصفهاني أو الأصفهاني وعن محمد نعم الأصفهاني أشهر هذا نعم عن محمد بن مالك بن المنتصر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن أبواب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقرع بالأظافير. باب إذا دخل ولم يستأذن. قال حدثنا أبو عاصم وفمن بعضه عنه أبو حفص بن علي قال ابن جريج أخبرنا قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان قال أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره وأن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية تبعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الفتح بلبن وجداية وضغابيس. قال أبو عاصم يعني البقلة والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي ولم يسلم ولم يستأذن فقال ارجع فقل السلام عليكم أدخل وذلك بعدما أسلم صفوان فقال عمرو أخبرني أمية بن صفوان بهذا عن كلدة ولم يقل سمعته من كلدة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا سفيان بن حمزة قال حدثني كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أدخل البصر فلا إذن له. قال باب إذا قال أدخل ولم يسلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرني مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جرير قال قال أخبرني عطاء قال قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إذا قال أدخل ولم يسلم فقل لا حتى تأتي بالمفتاح. قلت السلام. قال نعم. قال وأخبرنا جرير عن منصور عن ربيعة بن حراش قال أحدثني رجل من بني عامر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أأليج؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للجارية اخرجي فقولي له قولي السلام عليكم أدخل فإنه لم يحسن الاستئذان. قال فسمعتها قبل أن تخرج إلي الجارية فقلت السلام عليكم أدخل؟ فقال وعليك أدخل؟ قال ودخلت فقلت بأي شيء جئت؟ فقال لم أتكم إلا بخير أتيتكم لتعبدوا الله وحده لا شريك له وتدعوا عبادة اللات والعزى وتصلوا في الليل والنهار 5 صلوات وتصوموا في السنة شهرا وتحجوا هذا البيت وتأخذوا من مال أغنيائكم فتردوها على فقرائكم. قال فقلت له هل من العلم شيء لا تعلمه؟ فقال لقد علم الله خيرا وإن من العلم ما لا يعلمه إلا الله 5 لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. باب كيف الاستئذان. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن حسن بن صالح عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام على رسول الله السلام عليكم أيدخل عمر. باب من قال من ذا فقال أنا. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن محمد بن كثير قال سمعت جابر رضي الله عنه يقول أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال من ذا فقلت أنا قال أنا كانه كريها. حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا حسين قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن أبيه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي رضي الله عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد وأبو موسى يقرأ فقال من هذا فقلت أنا بريدة جعلت في داك فقال قد أعطي هذا مزمارا من مزامير آل داود. أبو موسى هو بريدة يا شيخ السلام عليكم. أبو موسى لا بس هو هذا جاء عارض بريدة قال أبو موسى يقرأ فقلت أنا بريدة دخل هكذا عارض أو بريدة قال من هو قال بريدة أحسن الله عليكم. باب إذا استأذن فقيل ادخل بسلام. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي جعفر بن فراء عن عبد الرحمن بن جدعان قال كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فاستأذن على أهل بيت فقيل ادخل بسلام فأبى أن يدخل عليهم. باب النظر في الدور. باب النظر في الدور. قال حدثنا أيوب بن سليمان قال حدثني أبو بكر بن أبي ويس عن سليمان عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل البصر فلا إذ. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير قال أنه قال سأذن رجل على حذيفة رضي الله عنه فاطلع وقال أدخل قال حذيفة أما عينك فقد دخلت وأما استك فلم تدخل. وأما استك لأن الأست هذه الألفاظ العشرة أو 12 التي همزة وصل نعم فلم تدخل يعني عبر بالبعض وأراد الكل في هذا يقول شو عقبها الآن دخلت بعينك نعم. قال وقال رجل استأذن على أمي قال إن لم تستأذن رأيت ما يسوءك. حدثنا موسى قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا يحيى أن إسحاق بن عبد الله حدثه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا أتى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى معينه خصاصة الباب فأخذ ساق خصاصة الباب عندنا بالضبط عند كلها طيب خصاصة ولا خصاصة الباب يعني الثقب هذا نعم فألقى معينه خصاصة الباب فأخذ ساما وعودا محددا فتوخى الأعرابي ليبقى عين الأعرابي فذاب فقال أما إنك لو ثبت الفقات عينك. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا شعبة عن عطاء بن دينار عن عمار بن سعيد التجيبي قال قال عمر بن أنه قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من ملا عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فساق. حدثنا إسحاق بن علاء قال حدثنا عمر بن الحارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن محمد بن الوليد قال حدثنا يزيد بن شريح أن أبا حيين المؤذن حدثه أن ثوبان رضي الله أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوى فيخص لهم. هذا على كل حال في دعاء العام هذا هو الذي ورد فيه الحديث على أن فيه مقال يعني في يعني هذا اللفظ لكن هذا في العام. أما الخاص الذي بين الإنسان وبين نفسه فهذا ما في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب نعم. ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم حتى ينصرف ولا يصلي وهو حاقن حتى يتخفف. قال أبو عبد الله أصح ما يرى في هذا الباب هذا الحديث. باب فضل من دخل بيته بسلام. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا أبو حفص قال عثمان بن أبي العاتكة قال حدثني سليمان بن حبيب المحاربي وأنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم ضامن على الله إن عاشكوا فيها وإن مات دخل الجنة من دخل بيته بسلام فهو ضامن على الله عز وجل ومن خرج إلى المسجد فهو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على الله. حدثنا محمد بن قاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول إذا دخلت على آلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. قال ما رأيته إلا يوجبه. قوله ما هذا عندك هكذا إلا توجيه قوله ما رأيته إلا أنا عندي نفسها لكنها تصحيف. الحقيقة روينا عند ابن أبي حاتم هذا الخبر قال ما رأيته إلا يوجبه ما هو قوله وإذا حييت بتحية الذي هو هذا اللي هو الرد عندي إلا توجيه قوله وإذا حييتم بتحية عندكم كلهم كلكم توجيه ها؟ ما في أحد عندكم توجيبه عندك توجيبه يوجبه يوجبه ما شاء الله المحقق إذا إن شاء الله خير نعم ما رأيت إلا يوجبه قوله قوله هذا وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. باب إذا لم يذكر الله عند دخول البيت يبيت فيه الشيطان. حدثنا خليفة قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان وأدركتم المبيت وإن لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان وأدركتم المبيت والعشاء. هذا يقول كل يوم إذا دخلت فتصور أنك أنت اليوم الأول ما قلته جاء الشيطان ودخل اليوم الثاني والثالث صار بيت شياطين. بعض الناس يقول وراء عيالي يصيبهم كذا وراء أنا يصيبني كذا وراء يأتيني في الليل كذا نقول ما شاء أنت جزاك الله خير بيتك فندق للشياطين كل يوم وأنت ما تذكر. هذا النبي صلى الله عليه وسلم يوجه يقول إذا دخلت بيتك فذكر الله وإذا أكلت الطعام فذكر الله. قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. هذه السنة. الحل لبيت فندق الشياطين ذا نعم قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد نعم أنه يقرأ سورة البقرة كل ثلاثة أيام. بعض الأخوان كان يعني هذه من فوائد المسند كتاب يعني حقيقة كما قال الإمام أحمد إمام رواية المسند أنه يقرأ كل ثلاثة أيام. بعض الناس يقرأها مرة قلنا له لا ثلاثة أيام في رواية المسند أنها ثلاثة أيام يقرأ ثلاثة أيام ثم نكررها ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام والله لو فيه ألف شيطان يطلبون. وقد قلنا أهل بعض الإخوة الذين بعضهم سكنوا بيوت كان يعني نقص ثمنها بسبب يعني أن كثرة ما يرون فيها من يعني الشياطين والأصوات وإلى آخره. هذا علاج الحقيقة عظيم يرحم الله الإمام أحمد. نعم عاد هذا جزاه الله خير هذا فندق سياحي هل بيدخل إن شاء الله نرجو هذا بس عاد الإنسان في شك ذكر الله عز وجل العظيم. نعم صلى الله عليه. قال باب ما لا يستأذن فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أعين الخوارزمي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وقاعد في تهليزه وليس معه عفوا أنا إيه قال حدثنا أعين الخوارزمي قال حدثنا أعين الخوارزمي وقال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه وقاعد في تهليزه وليس معه أحد فسلم عليه صاحبي وقال أدخل. فقال أنس ندخل هذا مكان لا يستأذن فيه أحد. فقرب إلينا طعاما فكلنا فجاء بعس نبيذ حلو فشرب وسقانا. باب الاستئذان في حوانة السوق. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابن عون عن مجاهد قال كان ابن عمر لا يستأذن على بيوت السوق. حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء قال كان ابن عمر يستأذن في ظلة البزاز. باب كيف يستأذن على الفرس. قال البزاز اللي يعني يضعون يعني ظلل هكذا يستأذنهم لأنها هذا يذكرها الفقهاء رحمه الله في باب أحياء الموات اللي هي المباسط وإلى آخره أن من سبق إليها يستأذن الحقيقة. هذا من الأحكام أحكام هذا وقد بسطها جمع من الأئمة رحمهم الله منهم صاحب الكشاف كشاف القناع بسط هذه المسائل. نعم صلي. قال باب كيف يستأذن على الفرس. قال حدثنا عبد الرحمن بن المبارك قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا علي بن العلاء الخزاعي عن أبي عبد الملك عن أبي عبد الملك مولى أم مسكين أم مسكين بنت عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أرسلتني مولاتي إلى أبي هريرة رضي الله عنه فجاء معي فلما قام بالباب فقال اندرايم قالت اندرون فقالت يا أبا هريرة إنه يأتيني الزور بعد العتمة فتحدث قال تحدثي ما لم توتري فإذا أوترت فلا حديث بعد الوتر باب إذا كتب الدمي فسلم فيرد عليه. حدثنا يحيى بن بشر قال حدثنا الحكم المبارك قال حدثنا عباد يعني ابن عباد عن عاصم الأحول عن أبي عثمان النهدي قال كتب أبو موسى إلى رهبان يسلم عليه إلى رهبان يسلم عليه في كتابه دهقان بالكسر يسلم عليه في كتابه نعم أو كتابه نعم. عندكم دهقان يا شيخ؟ لا في كتابه عفوا دهقان بكسر دهقان نعم. عندنا رهبان إيه لا دهقان صنع إلى دهقان يسلم عليه في كتابه فقيل له أتسلم عليه وهو كافر قال إنه كتب إليه فسلم عليه فرددت عليه باب لا هذا هو الصحيح من قول العلماء أن الكافر لو أتم السلام قال السلام عليكم الجواب يجاب عنه فيقال عليكم السلام. إنما قال صلى الله عليه وسلم في قصة اليهود لكونه على سبب لأنهم قالوا إن اليهود إذا دخلوا عليكم إنما يقولون السلام عليكم هذا له سبب أو علة هو العظيم في دين النصارى هذا صحيح. قال باب لا يبدأ أهل الذمة بالسلام. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن النبي بصرة الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأون بالسلام فإذا سلموا عليكم فقولوا عليكم. حدثنا ابن سلام قال أخبرنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق مثله فذكر مثله وزاد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أهل الكتاب لا تبدأون بالسلام واضطروهم إلى ضيق الطريق باب من سلم على الذمي إشارة. حدثنا صدقة قال أخبرنا حفص بن غياث عن عاصم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة رحمه الله قال إنما سلم عبد الله عن الدهاقين إشارة. حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال مر يهودي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد أصحابه السلام فقال السلام عليكم فأخذ اليهودي فاعترف قال رد عليه ما قال. باب كيف رد على أهل الذمة. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا عليه. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رد السلام على من كان يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً ذلك من الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. وهذا الذي كان يفتي ابن عباس قد نقل عنه من وجوه عدة نعم. باب التسليم في على مجلس فيه المسلم والمشرك. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه كاف على قطيفة فتاكية وأردف أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة حتى مر بمجلس فيه عبد الله بن أبي بن سلول وذلك قبل أن يسلم عبد الله فإذا في المجلس قبل أن يسلم عدو الله نعم قبل أن يسلم عدو الله إيه عندك عبد الله عندي عبد الله شيخ إيه يسلم عدو الله نعم لا بأس كل هذه ولا هذه كلها صحيحة. قال فإذا في المجلس أخلاط من المسلمين والمشركين وعبدات الأوثان فسلم عليهم. باب كيف يكتب إلى أهل الكتاب. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أن أبا سفيان ابن حرب أخبره أن أبا سفيان بن حرب أخبره فقال أرسل إليه هرقل ملك الروم ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أرسل به مع دحية الكلب إلى عظيم بصرى فدفعه إلى هرقل فقرأه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد فإني يدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين ويا أهل الكتاب تعالوا يا أهل الكتاب للآية ما فيها واو ويا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلى قوله اشهدوا بأننا مسلمون. هذه استدل بها جمع من أهل العلم على أنه في القرآن يجوز أن يجتزأ بالآية ولا يترك ما قبلها أو ما بعدها الآية قل يا أهل الكتاب شعر لهذا الزركشي رحمه الله في برهان نعم صلى الله. باب إذا قال أهل الكتاب السلام عليكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول سلم ناس من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم قال وعليكم. فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت ألم تسمع ما قالوا؟ قال بلى قد سمعت فرددت عليهم نجاب عليهم ولا يجابون علينا. باب ولا يجابون فينا عندك علينا؟ نعم. طيب نعم نعم. باب يضطر أهل الكتاب في الطريق لأضياقها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا لقيتم المشركين في الطريق فلا تبدأوا بالسلام واضطروهم إلى أضيقها. باب كيف يدعو للذمي. قال حدثنا سعيد بن تريد قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عاصم بن حكم أنه سمع يحيى بن أبي عمرو الشيباني عن أبيه عن عقبة بن عمرو الجهني رضي الله عنه أنه مر برجل هيئته هيئة مسلم فسلم ورد عليه وعليك ورحمة الله وبركاته فقال له الغلام إنه نصراني. فقام عقبته وتبعه حتى أدركه فقال إن رحمة الله وبركاته إن رحمة الله وبركاته على المؤمنين لكن أطال الله حياتك وأكثر مالك وولدك. هذا اللي ذكرناه الرحمة خاصة بالمؤمنين. انظروا إلى حذيفة رضي الله عنه عقبة بن عامر قال إن رحمة الله خاصة بالمؤمنين يعني بركة على المؤمنين. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ضرار بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو قال لي فرعون بارك الله فيك قلت وفيك ففرعون قد مات. وعن حكيم بن ديلمة قال عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أنه قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي جعفر الفراء عن عبد الرحمن قال أنه قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بنصراني فسلم عليه فرد عليه فأخبر أنه نصراني فلما علم رجع فقال رد علي سلامي. يعني إذا قال رد علي سلامي قال له هذا رجل قد رددته عليه يكفي هذا. باب إذا قال فلان يقرئك السلام. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال سمعت عامرا يقول حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها جبريل يقرأ عليك السلام فقال عليه السلام ورحمة الله. باب جواب الكتاب. قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن العباس بن ذريح عن عامر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إني لا أرى لجواب الكتاب حقا كرد السلام. باب الكتابة إلى النساء وجوابهن. حدثنا ابن رافع قال حدثنا أبو سامة قال حدثني موسى بن عبد الله قال حدثتنا عائشة بنت طلحة قالت قلت لعائشة أنها قالت قلت لعائشة رضي الله عنها وأنا في حجرها وكان الناس يأتون من كل مصر فكانت شيوخ ينتابوني لمكان منها وكان الشباب يتأخوني فيهدون إليها يعني يطلبون رضاها لأنها هي المدخل لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. فيهدون إلي ويكتبون إلي من الأمصار فأقول لعائشة يا خالة هذا كتاب فلان وهديته فتقول لعائشة أي بني فاجبي واتبي فإن لم يكن عندك ثواب أعطيتك فقالت فتعطيني. باب كيف يكتب صدر الكتاب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فكتب إليه بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الملك أمير المؤمنين من عبد الله بن عمر سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. باب أما بعد. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال أنه قال أرسلني أبي إلى ابن عمر رضي الله عنهما فرأيت ويكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد. حدثنا روح فيها نحو 30 حديثا كلها أما بعد أما بعد جمعها بعض الفاظ. نعم. قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال بعض الناس وبعد هي ليست سنة السنة أما بعد. نعم. صمني. قال حدثنا روح بن عبد المؤمن قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة أنه قال رأيت رسائل من رسائل النبي صلى الله عليه وسلم كل من قضت قصة قال أما بعد. كل من قضت رسالة جت رسالة ثانية أرى فيها أما بعد. نعم. باب صد الرسائل بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبي عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بن ثابت رضي الله عنهم أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كتب بهذه الرسالة بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. حدثنا محمد الأنصاري قال حدثنا أبو مسعود الجريري قال أنه قال سأل رجل الحسن عن قراءة بسم الله الرحمن الرحيم قال تلك صدور رسائل. باب بمن يبدأ في الكتاب. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يحيى بن زكريا عن ابن عون عن نافع قال كانت أنه قال كانت ابن عمر حاجة إلى معاوية رضي الله عنه فأراد أن يكتب إليه فقالوا ابدأ به فلم يزالوا به حتى كتب بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية. وعن ابن عون عن أنس بن سيرين قال كتبت لابن عمر أنه قال كتبت لابن عمر فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد إلى فلان. وعن ابن عون عن أنس بن سيرين رضي رحمه الله أنه قال كتب رجل بين يدي ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم لفلان فنهى ابن عمر وقال قل بسم الله هو له. حدثنا إسماعيل قال حدثني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن كبراء آل زيد بهذه الرسالة لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عمر عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعته يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من بني إسرائيل وذكر الحديث وكتب إليه صاحبه من فلان إلى فلان. باب كيف أصبحت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن الغسين عن عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد عن محمود بن لبيد قال أنه قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق أكحل العرق الذي في اليد. لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حوله عند امرأة يقال له رفيدة وكانت تداوي الجرح فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بي يقول كيف أمسيت وإذا أصبح كيف أصبحت فيخبره. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال أخبرني ابن بن كعب بن مالك الأنصاري أنه قال وكان كعب بن مالك أحد الثلاثة الذين كتب عليهم أن ابن عباس أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي به فقال الناس يا أبا الحسن كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أصبح بحمد الله باريا. قال فأخذ عباس بن عبد المطلب يدي وقال أرأيتك فأنت والله بعد ثلاث عبد العصا وإني والله لا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى في مرضي هذا إني أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت فذهبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر فإن كان فينا علمنا وذلك وإن كان في غيرنا كلمنا فأوصى بنا. فقال علي إنا والله إن سألناه فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. باب من كتب آخر الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله. وكتب فلان ابن فلان لعشر باقين من الشعر. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا ابن أبي الزناد قال حدثني أبي أنه أخذ هذه الرسالة من خليلة بن زيد ومن كبراء آل زيد بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله معاوية أمير المؤمنين من زيد بن ثابت سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوان فذكر رسالة ونسأل الله الهدى والحفظ والتثبت في أمرنا كله ونعوذ بالله أن نضل أو نجهل أو نكلف ما ليس أو نتكلف ما ليس لنا بعلم والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وكتب وهيب يوم الخميس 12 بقية في رمضان سنة 42. وهيب هو مولى لزيد بن ثابت. نعم. باب كيف أنت. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وسلم عليه رجل فرد السلام ثم سأل عمر رجلا كيف أنت فقال أحمد الله إليك فقال عمر هذا الذي أردت منك. باب كيف يجيب إذا قيل لهم كيف أصبحت. قال حدثنا أبو عاصم عن عبد الله بن مسلم عن سلمة المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أصبحت قال بخير من قوم لم يشهدوا جنازة ولم يعودوا مريضا. هذا من ضمن أمثلة كثيرة ذكرناها. يعني انظروا إلى هذا عبد الله بن مسلم صاحب مناكير ويعني عنده أوهام كثيرة وفحش في الغلط لم يضبط يعني حتى في هذا الحديث لما ضبط لا سنده ولا متنه مع ذلك المصنف أورده لأن معناه صحيح ما في شيء. نعم صلى الله يعني مقصود أنهم أنها من قوم لم يشهدوا جنازة ما حصل موت ولا كذلك حصل لهم لأحد منهم مرض في هذا اليوم. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا شريك عن مهاجر هو الصائغ قال كنت أجلس إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ضخم من الحضرميين فكان إذا قيل له كيف أصبحت قال لا نشرك بالله قال لا نشرك بالله. حدثنا موسى قال حدثنا ربعي بن عبد الله بن جارود الهذلي قال حدثنا سيف بن واب قال قال قال لي أبو الطفيل كما تعليك قلت أنا ابن 33 قال فلا أحدثك بحديث سمعته من حذيفة بن اليماني رضي الله عنه إن رجلا من محارب خصف يقال له عمرو بن صليع وكانت له صحبة وكان بسني يومئذ وأنا بسنك اليوم. أتينا حذيفة في مسجد فقعدت في آخر القوم فانطلق عمرو حتى قام بين يديه فقال كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا عبد الله؟ قال أحمد الله يا أبا عبد الله. أشبه هذا يا أبا عبد الله ليس لأنه حذيفة هو كنيته أبو عبد الله. نعم صلى الله. كيف أصبحت أو كيف أمسيت يا أبا عبد الله؟ قال أحمد الله. قال ما في الحديث التي تأتينا عنك؟ قال وما بلغك عني يا عمرو؟ قال أحاديث لم أسمعها. قال إني والله لو أحدثكم بكل ما سمعت ما انتظرتم به جنح هذا الليل أو جنح هذا الليل. ولكن يا عمرو بن صليع إذا رأيت قيسا توالت بالشام فالحذر الحذر، فوالله لا تدع قيس عبدا لله مؤمنا إلا خافته وقتلت. والله لا يأتي أن عليهم زمان لا يمنعون منه ذنبة العه. قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ أنا عندي ما نصبك واللي أنت قرأته الظاهر أنه هو الصواب. ظاهر ما ينصبك ما ينصبك يعني لماذا تكون شرا عليهم؟ قال ما يمنعون فيه ذنبة العه يعني يكونون أذلة. نعم صلى الله. قال ما ينصبك على قومك يرحمك الله؟ قال ذاك إلي. ثم قعد. وبأسانيدكم إلى المؤلف رحمه الله تعالى. قال باب خير المجالس أوسعها. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموالي قال أخبرني عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري قال أوذن أبو سعيد الخدري بجنازة فقال فكأنه تخلف حتى أخذ القوم مجالسهم ثم جاء معهم فلما رآه القوم تسرعوا عنه وقام بعضهم عنه ليجلس في مجلسه فقال لا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير المجالس أوسعها. ثم تنحى فجلس في مجلس واسع. الصوت شوي حتى يصير أوضح الصوت. نعم. باب استقبال القبلة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني حرملة بن عمران عن سفيان بن المنقذ عن أبيه أنه قال كان أكثر جلوس عبد الله بن عمر وهو مستقبل القبلة فقرأ يزيد بن عبد الله بن قصيف سجدة بعد طلوع الشمس فسجد وسجدوا إلا عبد الله بن عمر. فلما طلعت الشمس حل عبد الله حبوته ثم سجد وقال ألم ترى سجدة أصحابك إنهم سجدوا في غير حين صلاة. باب إذا قام ثم رجع إلى مجلسه. حدثنا خالد بن مخرد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني سهيل عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. هذه قاعدة عظيمة في الشريعة وهي قاعدة الاختصاص، أن من سبق إلى شيء فهو أولى به. قال صلى الله عليه وسلم مناخ من سبق، قال من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أحق به، وهكذا من سبق إحياء أرض موات فهو أولى الناس بها وأشبه ذلك. هذه تسمى مسائل الاختصاص، الفقهاء رحمهم الله يذكرونها في إحياء الموات. نعم. باب الجلوس على الطريق. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو خالد الأحمر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن صبيان وسلم علينا وأرسلني في حاجة وجلس في الطريق ينتظرني حتى رجعت إليه. قال فأبطأت على أم سليم فقالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة. قالت وما هي؟ قلت إنها سر. قالت فحفظ سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب التوسع في المجلس. حدثنا الحميدي قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن أحدكم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. باب يجلس الرجل حيث انتهى. حدثنا محمد بن الطفيل قال حدثنا شريك عن سماك عن حرب عن جابر بن سمرة أنه قال كنا إذا أتينا النبي صلى الله عليه وسلم جلس أحدنا حيث انتهى. باب لا يفرق بين اثنين. حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا الفرات بن خالد عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. باب يتخطى إلى مجلس إلى صاحب المجلس. حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا النضر قال أخبرنا أبو عامر المزني وهو صالح بن رستم عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال لما طعن عمر رضي الله تعالى عنه كنت ممن حمله حتى أدخلناه الدار فقال لي ابن أخي اذهب بي فانظر ما أصابني وما أصاب معي. فذهبت فجئت ليخبرهم فإذا البيت ملآن فكرت أن أتخطى رقابهم وكنت حديث السن فجلست. وكان يأمر إذا أرسل أحد بالحاجة أن يخبره بها وإذا هو مسجى. وجاء كعب فقال والله لئن دعا أمير المؤمنين ليقينه والله ليرفعنه لهذه الأمة حتى يفعل فيها كذا وكذا حتى والله لا يبقي أنه الله ولا يرفع أنه لهذه الأمة حتى يفعل كذا وكذا حتى ذكر المنافقين وسمى أنه قلت أبلغه ما تقول قال ما قلت إلا وأنا أريد أن تبلغه فتشجعت فقمت وتخطيت رقابهم حتى جلست عند رأسه قلت إنك أرسلتني بكذا وأصاب معك كذا ثلاثة عشر وأصاب كليبا الجزار وهو يتوضأ عند المهراس وإن كعبا يحلف بالله بكذا فقال ادعوا كعبا فدعي فقال ما تقول قال أقول كذا وكذا قال لا والله لا أدعو ولكن شقي عمر إن لم يغفر الله له. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن ابن أبي خالد عن الشعبي أنه قال جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو وعنده قوم جلوس يتخطى إليه منعه فقال اتركوا الرجل فجاء حتى جلس إليه فقال أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. باب أكرم الناس على الرجل جليسه. حدثنا أبو عاصم قال حدثنا السائب بن عمر قال حدثني عيسى بن موسى عن محمد بن عباد بن جعفر أنه قال قال ابن عباس أكرم الناس علي جليسي. عيسى بن موسى ها؟ نعم. طيب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الله بن مؤمل عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال أكرم الناس علي جليسي أن يتخطى رقاب الناس حتى يجلس إلي. يعني حتى أنه أخطأ في تخطيه لكنه معظم عنده لأنه جليس لابن عباس شايف بيسمع العلم يسمع الحكمة. نعم. باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي جليسه. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا معاوية بن صالح قال حدثني أبو الزاهرية أنه قال حدثني كثير بن مرة قال دخلت مسجد يوم الجمعة فوجدت عوف بن مالك الأشجعي جالسا في حلقة مادة رجليه بين يديه فلما رآني قبض رجليه ثم قال لي تدري لأي شيء ملت رجلي ليجيء رجل صالح فيجلس. باب الرجل يكون في القوم فيبزق. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عتبة بن عبد الملك قال حدثني زرارة بن كريم بن الحارث بن عمرو السهمي أن الحارث بن عمرو السهمي حدثه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ناو بعرفات وقد أطاف به الناس ويجيء الأعراب فإذا رأوا وجهه قالوا هذا وجه مبارك. قلت يا رسول الله استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فدرت فقلت استغفر لي فقال اللهم اغفر لنا فذهب يبزق فقال بيده فأخذ بزاقه ومسح به نعله كريها أن يصيب أحدا من حوله يعني من حوله كأنه قال هكذا حتى يعني ما يصيب أحد. بعض الناس إذا عطس وزع على اليمين ويسار وأمامه وانتبه اللي خلفه لا يجي شيء. باب مجالس الصعودات. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن عن العلاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجالس في الصعودات فقال يا رسول الله لا يشق علينا الجلوس في بيوتنا. قال فإن جلست فأعطوا المجالس حقها. قال وما حقها يا رسول الله؟ قال إدلال السائل ورد السلام وغض الأبصار والأمر المعروف والنهي عن المنكر. حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد الله قال حدثنا الدراوردي عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا ما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر وكف الأذى والأمر المعروف والنهي عن المنكر. باب من أدلى رجليه إلى البئر إذا جلس وكشف عن الساقين. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا محمد بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن سعيد بن المسيب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما إلى حائط من حوائط مدينة لحاجته وخرجت في أذره فلما دخل الحائط جلس على بابه وقلت لأكونن اليوم بواب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته وجلس على قف البئر وكشف عن ساقيه ودلاهما بالبئر. جاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه ليستأذن عليه ليدخل فقلت كيف أنت حتى أستأذن لك؟ فوقف وجهت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبو بكر يستأذن عليك. فقال أذن له وبشره بالجنة. فدخل فجاء عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر. فجاء عمر فقلت كيف أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وبشره بالجنة. فجاء عمر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر وامتلأ القف فلم يكن فيه مجلس ثم جاء عثمان فقلت كيف أنت حتى أستأذن لك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أنت عندي كيف أنت. طيب صلى الله عليه. نعم نعم. ثم جاء عثمان فقلت كما أنت حتى أستأذن لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذن له وبشره بالجنة معها بلاء يصيبه. فدخل فلم يجد معهم مجلسا فتحول حتى جاء مقابلهم على شفة البئر فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر. ما هي شفة البئر؟ على شفة البئر ثم فكشف عن ساقيه ثم دلهما في البئر. فجعلت أتمنى أن يأتي أخ لي وأدعو الله أن يأتي به فلم يأتي حتى قاموا. قال ابن المسيب فأولت ذلك قبورهم اجتمعت هاهنا وانفرد عثمان. حدثنا علي قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم طائفة في طائفة النهار لا يكلمني وأكلمه حتى أسوق بني قيقاع. فجلس في فناء بيت فاطمة فقال أثم لكع فحبسته شيئا فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. فظننت أنها تلبسه سخابا أو تغسله. فجاء يشتد حتى عانقه وقبله وقال اللهم أحببه وأحبب من يحبه. باب إذا قام له رجل من مجلسه لم يقعد فيه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. باب الأمانة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما حتى إذا رأيت أني قد فرغت من خدمته قلت يقيل النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجت من عندي فإذا غلمة يلعبون فقمت أنظر إليهم إلى لعبهم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليهم فسلم عليهم ثم دعاني فبعثني إلى حاجة فكان في فيء حتى أتيته وأبطأت على أمي فقالت ما حبسك؟ قلت بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى حاجة. قالت ما هي؟ قلت إنه سر للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت احفظ على رسول الله صلى الله عليه وسلم سره فما حدثت بتلك الحاجة أحدا من الخلق فلو كنت محدثا حدثتك بها. باب إذا التفت جميعا. حدثنا إسحاق بن العلاء قال حدثني عمرو بن حارث قال حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال أخبرني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربعثا وهو إلى الطول أقرب شديد البياض أسود شعر اللحية حسن الثغر أهدب أشفار العينين. حسن كلها ربعثا شديد أسود حسن أهدب. نعم أهدب أهدب أشفار العينين بعيد ما بين المنكبين مفاض الجبين عندي مفاض مفاض هي على كل حال مفاض يعني واسع مفاض عندي الخدين عندكم الخدين عندنا الجبين إيش يعني عندي الخدين الصواب اللي عندكم الخدين ما لها يعني واسع الجبين هذا الذي في الجهتين هنا ينسدل من إلى هذا المكان يعني إنه كان بعض الناس شعره يصل إلى هنا هذا يريد أن يبين النبي صلى الله عليه وسلم لا في ساعة هنا يعني إذا رأيت نوره عليه الصلاة والسلام. يطأ بقدمه جميعا ليس لها أخمص يقبل جميعا ويدبر جميعا لم أرى مثله قبل ولا بعد. باب إذا أرسل رجلا في حاجة فلا يخبره. أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جده فلا يخبره. نعم أخبرنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه عن جدي أنه قال لي عمر إذا أرسلتك إلى رجل فلا تخبره بما أرسلتك إليه فإن الشيطان يعد له كذبة عند ذلك. لابن هل يقول من أين أقبلت. حدثنا حامل بن عمر عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال كان يكره أن يحد الرجل النظر إلى أخيه أو يتبعه بصره إذا قام من عنده أو يسأله من أين جئت وإلى أين تذهب أو يتبعه بصره وإذا قام من عنده أو يسأله من أين جئت وأين تذهب. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن مالك بن زبيد أنه قال مررنا على أبي ذر من ربدة فقال من أين أقبلت. قلنا من مكة أو من البيت العتيق. قال هذا عملكم. قلنا نعم. قال أما معه تجارة ولا بيع. قلنا لا. قال استأنف العمل. باب من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون. حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيه وعذب أن ينفخ فيه وعذب ولا ينفخ فيه، ومن تحلم كلف أن يعقد بين شعرتين وعذب بين شعيرتين وعذب ولا يعقد بينهما. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون منه صب في أذنيه الآنك صب في أذنيه الآنك باب الجلوس على السرير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا الأسود بن شيبان قال حدثنا عبد الله بن مضارب عن العريان بن هيثم أنه قال: وفد أبي إلى معاوية وأنا غلام، فلما دخل علي قال: مرحبا مرحبا. ورجل قاعد معه على السرير قال: يا أمير المؤمنين، من هذا الذي ترحب به؟ قال: هذا سيد أهل المشرق وهذا الهيثم بن الأسود. قلت: من هذا؟ قال: هذا عبد الله بن عمرو بن العاص. قلت له: يا أبا فلان، من أين يخرج الدجال؟ قال: ما رأيت أهل بلد أسأل عن بعيد ولا أترك لقريب من أهل بلد أنت منه. ثم قال: يخرج من أرض العراق ذات شجر ونخل. وهذا مثل بعض طلبة العلم يسأل عن أشياء من أشراط الساعة والبعيد، الأمور البعيدة والذي يحصل، وحديث السفياني والدجال، ويترك أشياء في الطهارة والصلاة وجاهل بها. هذا ما في شك أنه غلط. نعم. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع قال حدثنا خالد بن دينار عن أبي العالية أنه قال: جلست مع ابن عباس على سرير. حدثنا علي بن الجعدي قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال: كنت أقعد مع ابن عباس فكان يقعدني على سريره فقال لي: أقم عندي حتى أجعل لك سهما من مالي. فأقمت عنده شهرين حدثنا عبيد قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا خالد بن دينار أبو خلدة أنه قال: سمعت أنس بن مالك وهو مع الحكم أمير بالبصرة على السرير يقول على السرير يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الحر أبرد بالصلاة، وإذا كان البرد بكر بالصلاة. حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا مبارك قال حدثنا الحسن قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى سرير مرمول بشريط تحت رأسه وسلسلة من آدم حشوها ليف ما بين جلدي وبين السرير ثوب، فدخل عليه عمر فبكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ قال: أما والله ما أبكي يا رسول الله، ألا أكون أعلم أنك أكرم على الله من كسرى وقيصر، فهما يعيثان فيما يعيثان فيه من الدنيا وأنت يا رسول الله يعيثان عندي أي عندنا بالشين ما يعيشان فيه من الدنيا، يعني محتملة لكن ما في حاجة المعنى البعيد يعيثان، يعني يعيشان فيما يعيشان، محتمل على كل حال. نعم. وأنت يا رسول الله بالمكان الذي أرى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: متى ضيع عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فإنه كذلك. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سليمان بن غيرة عن حميد بن هلال عن أبي رفاعة العدوي أنه قال: انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن ديني لا يدري ما دينه. فأقبل إلي وترك خطبته، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا. قال حميد: أراه خشبا أسود، حسبه حديدا. هو يقول أنه حسبه اللي هو هذا الرجل هذا حسبه من حديد، بينما هو خشب، لأن في المدينة ما بعد ما يعرفون صناعة الحديد، الكراسي من حديد والأسقف من حديد ما يعرفونها في ذلك الزمن، زمن النبوة. هذا معنى. نعم. فقعد عليه فجعل يعلمه مما علمه الله، ثم تم خطبته آخرها. حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن موسى بيده قال: قال رأيت ابن عمر جالسا على سرير عروس عليه ثياب حمر على سرير عروس عليه ثياب حمر. وعن أبي عن عمران بن مسلم قال: رأيت أنسا جالسا على سرير واضعا إحدى رجليه على الأخرى. باب إذا رأى قوما يتناجون فلا يدخل معهم. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا داود بن قيس قال: سمعت سعيد المقبوري يقول: مرت على ابن عمر ومعه رجل يتحدث، وقمت إليهما فلطم في صدري، فقال: إذا وجدت اثنين يتحدثان فلا تقم معهما ولا تجلس معهما حتى تستأذنهما. فقلت: أصلحك الله يا أبا عبد الرحمن، إنما رجوت أن أسمع منكما خيرا. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد عن عكرمة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من تسمع إلى حديث قومهم له كارهون صب عليه صب في أذنه الآنك ومن تحلم بحلم كل فأن يعقد شعيره. باب لا يتناجتنا النزول الثالث. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كانوا ثلاثة فلا يتناجتنا النزول الثالث. باب إذا كانوا أربعة. حدثنا عمر بن حفص قال حدثني أبي قال حدثني أعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجتنا دون الثالث فإنه يجزئه ذلك. وحدثني فإنه يحزنه ذلك. وحدثني أبو صالح عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وذكر مثله. قلنا فإن كانوا أربعة قال لا يضره. حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتناجتنا دون الآخر حتى يختلط بالناس من أجل أن ذلك يحزنه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال إذا كانوا أربعة فلا بأس. باب إذا جلس الرجل إلى الرجل يستأذنه في القيام. حدثنا عمر بن ميسرة عن حفص بن غياث عن أشعث عن أبي بردة بن موسى ابن أبي موسى قال جلست إلى عبد الله بن سلام فقال إنك جلست إلينا وقد حان منا قيام فقلت فإذا شئت فقام فاتبعته حتى بلغ الباب. باب لا يجلس على حرف الشمس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال حدثني قيس عن أبي أنه جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقام بالشمس فأمره فتحول إلى الظل. باب الاحتباء من الذنوب. باب الاحتباء في الثوب. حدثنا عبد الله الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية ومصادرها كلها همزة همزة وصل. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عامر بن سعد أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين وبيعتين. نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع. والملامسة أن يمس الرجل ثوبه والمنابذة أن ينبذ الآخر إليه ثوبه ويكون ذلك بيعهم عن غير نظر. واللبستين اشتمال الصماء واللبستين اشتمال الصماء والصماء أن يجعل طرف ثوبه على إحدى عاتقيه فيبدو أحد شقيه ليس عليه شيء. واللبسة الأخرى احتباؤه بثوبه وهو جالس ليس على فرجه منه شيء. باب من ألقي له وسادة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن عوف قال حدثنا خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي قلابة أنه قال أخبرني أبو المليح أنه قال دخلت مع أبيك زيد على عبد الله بن عمرو فحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له صومي فدخل علي فألقيت له وسالة من آدم حشوها ليف فجلس على الأرض وصارت الوسالة بيني وبينه. فقال لي أما يكفيك من كل شهر ثلاثة أيام؟ قال فقلت يا رسول الله خمسا. قلت يا رسول الله قال سبعا. قلت يا رسول الله قال تسعا. قلت يا رسول الله قال إحدى عشرة. قلت يا رسول الله قال لا صوم فوق صوم داود شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم شطر الدهر صيام يوم وإفطار يوم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على أبيه فألقى له قطيفة فجلس عليها. باب القرفصاء. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي العنبري قال حدثتني جدتاي صفية بن عليبة ودحية بن عليبة بنت عليبة وكانت ربيبتي قيلة أنهما أخبرتهما قيلة وكان ربيبتي وكانتا ربيبتي قيلة أنهما أخبرتهما قيلة أنها قالت رأيت. نعم. وكانتا ربيبتي قيلة أنهما أخبرتهما قيلة أنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا القرفصاء فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متخشعا في الجلسة أرعدت من الفرق. باب التربع. حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا محمد بن عثمان القرشي قال حدثنا ديال بن عبيد الله بن حنظلة حدثني جدي قال حدثني جدي حنظلة ابن حذيمة أنه قال حذيمة هو القطع يقال يعني سيفا أحذم أو حذم يعني معناه أنه قاطع أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته جالسا متربعا. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني أبو رزيق أنه رأى علي بن عبد الله بن عباس جالسا متربعا وضع إحدى رجليه على الأخرى لنا على اليسرى. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمران بن مسلم أنه قال رأيت أنس بن مالك يجلس هكذا متربعا ويضع إحدى قدمه على الأخرى. باب الاحتباء. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا قرة بن خالد أنه قال حدثني قرة بن موسى الهجيمي عن سليم بن جابر الهجيمي قال أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو محتب في بردة وإنه الدابها لعلى قدميه فقلت يا رسول الله أوصني. قال عليك باتقاء الله ولا تحقن المرء بشيئا ولو أن تفرع للمستسقي من دلوك ولو أن تفرغ للمستسقي من دلوك في إنائه أو تكلم أخاك ووجهك منبسط وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة ولا يحب الله وإن امرؤ عيرك بشيء يعلمه منك فلا تعير بشيء تعلمه منه دعه يكون وباله عليه وأجره لك ولا تسبن شيئا. قال فما سببت بعد دابة ولا إنسانا. حدثنا إبراهيم المنذري قال حدثني ابن أبي فليك قال حدثني هشام بن سعد عن نعيم بن المجمل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال ما رأيت حسنا قط إلا فاضت عيناه دموعا وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم فوجدني في المسجد فأخذ بيدي فانطلقت معه فما كلمني حتى جئنا سوق بني قينقاع فطاف به ونظر ثم انصرف وأنا معه حتى جئنا المسجد فجلس فاحتبى ثم قال أين الوكاع ادع لي ثم قال أين لكاع أدع لي لكاعا فجاء حسن يشتد فوقع في حجره ثم أدخل يده في لحيته ثم جعل النبي صلى الله عليه وسلم يفتح فاه ويدخل فاه فيه ثم قالت اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. باب من برك على ركبتيه. حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا إسحاق بن يحيى الكلبي قال حدثنا الزهري قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فلما سلم قام على المنبر وذكر الساعة وذكر أن فيها أمور عظام ثم قال من أحب أن يسأل أن يسأل عن شيء فليسأل عنه فوالله لا تسألون عن شيء إلا أخبرتكم ما دمت في مقام هذا. قال أنس فأكثر الناس البكاء حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول سلوا. فبرك عمر على ركبتيه وقال رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال ذلك عمر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أنا والذي نفس محمد بيده لقد عرضت علي الجنة والنار في عرض هذا الحائط وأنا أصلي فلم أرك اليوم في الخير والشر. باب الاستلقاء. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يحدث عن عبار بن ثمين عن عمي قال أنه قال رأيته قلت لابن عيينة النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم مستلقيا واضعا إحدى رجليه على الأخرى. حدثنا إسحاق بن محمد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن أم بكر بنت المسور عن أبيها أنها قالت رأيت عبد الرحمن بن عوف مستلقيا رافعا إحدى رجليه على الأخرى. إنما نصوا على الاستلقاء هذا حتى البخاري في الصحيح نصوا عليه لأنه قد روي في حديث المنع وهذا الحديث لم يصح عن صلى الله عليه وسلم بل متنه منكر لكن الذي يخشى منه هو أنه كان يعني كره بعض السلف الاستلقاء لأنهم كانوا قديما لغالب على العرب عدم لبس السراويل ربما بدت العورة فمن هنا كرهه من كرهه ولا وضع الرجلين بعضها على الثانية ما فيه يعلق عليه حكم شرعي. نعم. باب الضجعة على وجهه. حدثنا خلف بن موسى بن خلف قال حدثنا أبي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي طخفة الغفاري أن أبا أخبر طخفة عن ابن طخفة الغفاري أن أبا أخبره أنه كان من أصحاب الصفة قال بين أنا نائم في المسجد من آخر الليل أتاني آت وأنا نائم على بطني فحركني برجلي فقال قم هذه ضجعة يبغضها الله فرفعت رأسي فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قائم على رأسي. حدثنا محمود قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا قال أخبرنا وليد بن جميل الكندي من أهل فلسطين عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد منبطحا لوجهه فضربه برجله وقال قم نومة جهنمية. باب لا يأخذ ولا يعطي إلا باليمنى. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد قال حدثني القاسم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشربن بشماله فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال كان نافع يزيد فيها ولا يأخذ بها ولا يعطي بها. باب أين يضعون عليه إذا جلس. حدثنا قتيبة قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن ابن نهيك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما إلى جنبه. باب الشيطان يجيء بالعود والشيء يطرحه على الفراش. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية عن أزهر بن سعيد أنه قال سمعت أبا أمامة يقول إن الشيطان يأتي إلى فراش أحدكم بعدما يفرشه أهله ويهيئونه فيلقي عليه العود أو الحجر أو الشيء ليبغضه على أهله فإذا وجد ذلك فلا يغضب على أهله قال لأنه من عمل الشيطان. باب من بات على سطح ليس له سترة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا سالم بن نوح قال أخبرنا عمر رجل من بني حنيفة هو ابن جابر عن وعلة بن عبد الرحمن بن وثاب عن عبد الرحمن بن علي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات على ظهر بيت ليس عليه حجاب فقد برئت منه الذمة. قال أبو عبد الله في إسناده نظر. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن عمر بن مسلم بن رياح الثقفي ابن رباح الثقفي عن علي بن عمارة أنه قال جاء أبو أيوب الأنصاري فصعدت به على سطح أجلح فنزل وقال كدت أن أبيت الليلة ولا ذمة لي. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الحارث بن عبيد قال حدثني أبو عمران عن زهير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات على إنجار فوقع منه فمات برئت منه الذمة. ومن ركب البحر حين يرتج يعني يغتنم فهلك برئت منه الذمة. باب هل يدلي رجليه إذا جلس. حدثنا إسماعيل قال حدثني عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي قال شهد عندي أبو سلمة بن عبد الرحمن أخبره عبد الرحمن بن نافع ابن عبد الحارث الخزاعي أن أبا موسى أشعري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حائط على قف البئر مدليا رجليه في البئر. باب ما يقول إذا خرج لحاجته. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا محمد بن إبراهيم قال حدثني مسلم بن أبي مريم أن ابن عمر كان إذا خرج من بيته قال اللهم سلمني وسلم مني. حدثنا محمد بن الصلت أبو يعلى قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الله بن حسين بن عطاء عن صهيب بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا خرج من بيته قال بسم الله التكلان على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. باب هل يقدم الرجل رجله بين يدي أصحابه وليتكئ بين أيديهم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يحيى بن عبد الرحمن العصري قال حدثنا شهاب بن عباد العصري أن بعض وفد عبد القيس سمعه يذكر قال لما بدأنا في وفادتنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سرنا حتى إذا شرفنا القدوم تلقانا رجل يوضع على قعود له فسلم فرددنا عليه ثم وقال قال ممن القوم قلنا وفد عبد القيس قال مرحبا بكم وأهلا وإياكم طلبت جئت لأبشركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بالأمس لنا إنه نظر إلى المشرق فقال لا يأتين غدا من هذا الوجه يعني المشرق خير وفد العرب فبت أروغ حيث حتى أصبحت فشددت على راحلتي فأمعنت في المسير حتى ارتفع النهار وهممت بالرجوع ثم رفعت إلي رؤوس رواحلكم ثم ثنى راحلته برمامها راجعا يوضع عوده على بدئه حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حوله من المهاجرين والأنصار. فقال بأبي وأمي جئت أبشرك بوفد عبد القيس فقال أنى لك بهم يا عمر قال هم أولئي على أثري قد أضلوا فذكر ذلك فقال بشرك الله بالخير وتهيأ القوم في مقاعدهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قاعدا فأدلى ذيل ردائه تحت يده فاتكى عليه وبسط رجليه فقدم الوفد ففرح بهم المهاجرون والأنصار. فلما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أمرحوا ركابهم فرحا بهم وأقبلوا صراعا فأوسع القوم والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ على حاله فتخلف الأشد وهو منذر بن منذر بن الحارث بن النعمان بن زياد بن عصر فجمع ركابهم ثم أناخها وحط أحمالها وجمع متاعها ثم أخرج عيبة له وألقى عنه ثياب السفر ولبس حلة ثم أقبل يمشي مترسلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سيدكم وزعيمكم وصاحب أمركم فأشار بأجمعهم إليه وقال ابن سادتكم هذا قالوا كان أبا كان آباؤه سادتنا في الجاهلية وهو قائد الإسلام، فلما انتهى الأشج أراد أن يقعد من ناحية استوى النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال ها هنا يا أشج. وكان أول يوم سمي الأشج ذلك اليوم أصابته حمارة بحافرها وهو فطيم، فكان في وجهه مثل القمر، فقعده إلى جنبه وألطفه وعرف فضله عليهم. فأقبل القوم على النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه ويخبرهم، حتى كان بعقب الحديث قال هل معكم من أزولتكم شيء؟ قالوا نعم. فقاموا سرعا كل رجل منهم إلى ثقله، فجاءوا بصبر التمرة إلى في أكفهم، ووضعت على نطع بين يديه وبين يديه جريدة دون الذراعين فوق الذراع، فكان يختصر بها قلما يفارقها، فأومع بها إلى صبرة من ذلك التمر، فقال تسمون هذا التعضوب؟ قالوا نعم. تسمون هذا الصرفان؟ قالوا نعم. تسمون هذا البرني؟ قالوا نعم. قال هو خير تمركم وأنفعه لكم. قال بعض شيوخ الحي وأعظمه بركة، وإنما كانت عندنا خصبة نعلفها إبلنا وحميرنا. فلما رجعنا من مغيرتنا تلك عظمت رغبتنا فيها، وفسلناها حتى تحولت ثمارنا منها، ورأينا البركة فيها. باب ما يقول إذا أصبح. حدثنا معلى قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا وكيع عن عبادة بن مسلم الفزاري أنه قال حدثني جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أنه قال سمعت ابن عمر يقول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء كلمة إذا أصبح وإذا أمسى، اللهم أني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن تعلى من تحتي. حدثنا إسحاق قال حدثنا بقية عن موسى بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يصبح اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمد عبدك ورسولك، إلا أعتق الله ربعه في ذلك اليوم، ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه من النار، ومن قالها أربع مرتين أعتقه الله من النار في ذلك اليوم. لو ما يقول إذا أمسى. حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء قال سمعت عمرو بن عاصم أنه قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول قال أبو بكر يا رسول الله علمني شيئا أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، قال قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. حدثنا مسدد قال حدثناه شيء عن يعلى عن عمرو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وذكر مثله وقال رب كل شيء ومليكه وقال شر الشيطان وشركه. حدثنا خطاب بن عثمان قال حدثنا إسماعيل عن محمد بن زياد عن أبي راشد الحبراني أتيت عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه فقلت له حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فألقى إليه صحيفة فقال هذا ما كتب لي النبي صلى الله عليه وسلم، فنظرت فيها فإذا فيها إن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني ما أقول إذا أصبحت وإذا أمسيت، فقال يا أبا بكر قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه وأعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. باب ما يقول إذا آوى إلى فراشه. حدثنا قبيصة وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا كم من لا كفاف له ولا مؤوي. كم من لا كاف له ولا مؤمن. كم من لا كاف له ولا مؤمن. حدثنا أبو نعيم. نعم. صلوات. حدثنا أبو نعيم ويحيى بن موسى قال حدثنا شبابة بن سواري قال حدثني المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو الزبير فهما يفضلان كل سورة من القرآن 70 حسنة ومن قرأهما كتب له بها 70 حسنة ورفع بهما له 70 درجة وحط بهما عنه 70 خطيئة. حدثنا محمد بن محمود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم الأحول عن شميط أو صميط عن أبي الأحواص أنه قال عبد الله النوم عند الذكر من الشيطان النوم عند الذكر من الشيطان إن شئتم فجربوا إذا أخذ أحدكم مرجعا وأراد أن ينام فليذكر الله عز وجل. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن ليث عن أبي زبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ تبارك وألف لام ميم تنزيل. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة السجدة حدثنا محمد السجدة حدثنا محمد بن سلمة قال أخبرنا عبدة عن عبيد الله عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه فإنه ما يدري ما خلف في فراشه وليضطجع على شقه الأيمن وليقل باسمك وضعت جنبي فإذا احتبست نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به الصالحين أو قال عبادك الصالحين. حدثنا أبو سعيد أشج عبد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن خازم من أبو بكر النخعي قال أخبرنا العلاء بن المسيب أن عن أبي عن البراء بن عازم أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم وجهت وجهي إليك وأسلمت نفسي إليك ووجهت ظهري إليك رغبة ورغبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال فمن قال في ليلة ثم مات على الفطرة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهب قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه اللهم رب السماوات والأرض رب كل شيء فالق الحب والنوى منزل التوراة والإنجيل والقرآن أعوذ بك من كل ذي شر أنت آخذ بناصيته أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. باب فضل الدعاء عند النوم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا علاء بن سيد قال حدثني أبي عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قالهن ثم مات تحت ليلته مات على الفطرة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن حجاج الصواف عن أبي الزبير أنه عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه قال إذا دخل الرجل بيته أو آوى إلى فراشه ابتدره ملك وشيطان فقال الملك اختم بخير وقال الشيطان اختم بشر فإن حمد الله وذكره أطرده وبات يكلأه فإذا طرد الملك الشيطان. نعم. فإذا استيقظ ابتداره ملك وشيطان فقال مثله فإن ذكر الله وقال الحمد لله الذي رد إلي نفسي بعد موتها ولم يمتها في منامها الحمد لله الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا الحمد لله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إلى قوله لرؤوف الرحيم فإن مات شهيدا وإن قام فصلى في فضائل. باب يضع يده على خده. حدثنا قبيصة بن عقبة يضع يده تحت خده. نعم لا بأس. يضع يده تحت خده. حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وضع يده تحت خده الأيمن ويقول اللهم قيني عذابك يوم تبعث عبادك. حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خلتان لا يحصيهما رجل مسلم إلا دخل الجنة وهما يسير من يعمل بهما قليل. قيل وما هما يا رسول الله؟ قال يكبر أحدهما في دبر كل صلاة عشرة ويحمد عشرة ويسبح عشرة، فذلك خمسون ومائة على اللسان وألف وخمسمائة في الميزان. فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعدهن بيده، وإذا أوى إلى فراشه سبحه وحمده وكبره، فتلك مائة على اللسان وألف في الميزان. فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 وخمسمائة سيئة؟ قيل يا رسول الله كيف لا يحصيهما؟ قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يذكره. باب إذا قام من فراشه ثم رجع فلينفضه. حدثنا إبراهيم المنذر قال حدثنا أنس بن إياب عن عبيد الله إنه قال حدثني سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا واحدكم إلى فراشه فليأخذ داخله إزاره داخلة إزاره فلينفض بهما فلينفض بها فراشه وليسمي الله، فإنه لا يعلم ما خلفه ما خلفه بعده على فراشه. فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه، وإن أمسكت نفسي فاغفر لها، وإن أصلتها فاحفظها مما تحفظ به عبادك الصالحين. باب ما يقول يستيقظ بالليل. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أنه قال حدثني ربيعة بن كعب أنه قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه قال فأسمعه الهوي من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوي من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. باب من نام وبيده غمر. حدثنا أحمد بن إشكام قال حدثنا محمد بن ضريع عن ليث عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نام وبيده غمر غمر قبل أن يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من بات بيده غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. باب إطفاء المصباح. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الأبواب وأوكئ السقاء وأكفئ الإناء وخمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسيقات تضرم على الناس بيتهم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عمرو بن طلحة قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب قال حدثنا أسباط عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال جاءت فأة فأخذت تجر الفتيلة فذهبت الجارية تزجرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعيها، فجاءت بها فألقتها على الخمرة التي كان قاعدا عليها فاحترق منها مثل موضع درهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمتم فأطفئوا سروجكم فإن الشيطان يدل مثل هذه على مثل هذا فتحرقكم. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد رضي الله تعالى نعم اللي قرأته الصواب عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فإذا فأرة قد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليهم البيت، فلعنها النبي صلى الله عليه وسلم وأحل قتلها للمحرم. باب لا تترك النار في البيت حين ينامون. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو معية عن الزهري عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يزيد بن عبد الله بن الهادي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال قال عمر إن النار عدو فاحذروها، فكان ابن عمر يتبع نيران أهله ويطفئها قبل أن يبيت. حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني ابن الهادي قال حدثني نافع عن ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تتركوا النار في بيوتكم فإنها عدو. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال احترق بالمدينة بيت على أهله من الليل، فحدث بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن هذه النار عدو لكم فإذا لمتم فأطفئوها عنكم. باب التيمم بالمطر. حدثنا بشر بن الحكم قال حدثنا محمد بن ربيعة عن سائب بن عمر عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا مطرت السماء يقول مطرت إذا مطرت السماء يقول يا جارية أخرجي سرجي أخرجي ثيابي ويقول ونزلنا من السماء ماء مباركا. باب تعليق الصوت في البيت. حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا النضر بن علقمة أبو المغيرة عن داود بن علي عن أبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتعليق الصوت في البيت. باب غلق الباب بالليل. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن عجلان قال حدثنا القعقاع بن حكيم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والسمر بعد هدوء الليل فإن أحدكم لا يدري ما يبث الله من خلقه غلقوا الأبواب وأوكئوا السقاء وأكفئوا الإناء وأطفئوا المصابيح. باب ضم الصبيان عند فورة العشاء عند فورة العشاء. حدثنا عارم قال حدثنا حمد بن سلمة قال حدثنا حبيب المعلم عن عطاء بن أبي رباح عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفوا صبيانكم حتى تذهب فحمة أو فورة العشاء ساعة تهب الشياطين. باب التحريش بين البهائم. حدثنا مخلد بن مالك قال حدثنا هاشم بن القاسم عن أبي جعفر الرازي عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يحرش بين البهائم أن يحرش بين البهائم. باب نباح الكلب ونهيق الحمار. نباح يعني أجود من نباح كلها صحيحة. نعم. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا ليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن سعيد بن زياد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أقيل الخروج بعد هدوء فإن لله دواب يبثهن فمن سمع نباح الكلب أو نهاق حمار فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإنهم يرون ما لا ترون. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم نباح الكلاب أو نواق الحمير من الليل فتعوذوا بالله فإنهم يرون ما لا ترون وأجيفوا الأبواب واذكروا اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا أجيف ذكر اسم الله عليه وغطوا الجرار وأوكئوا القرابة وأكفوا الآنية. حدثنا عبد الله بن صالح وعبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد بن هادي عن عمر بن علي بن علي بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن الهادي وحدثني شرحبيل عن جابر أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقول أقيل خرج بعده هدوء فإن لله خلقا يبثهم فإذا سمعت نباح الكلاب أو نواق الحمير فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. كل هذه الآداب لا تجدها في أمة من الأمم، تفاصيل دقيقة في غاية الدقة في كل شيء حتى الآن صلى الله عليه وسلم. نعم. باب إذا سمع الديكة. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سمعتم صياح الديكة من الليل فإنها رأت ملكا فسلوا الله من فضله وإذا سمعتم نهاق الحمير من الليل فإنها رأت شيطانا فتعوذوا بالله من الشيطان. باب لا تسبوا البرغوث. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا سويد بن أبو حاتم عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا لعن برغوث عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تلعنه فإنه أنقض نبيا من الأنبياء للصلاة. باب القائلة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن السائب عن عمر أنه قال ربما قعد على باب ابن سعود الرجال من قريش فإذا فاء الفيء قال قوموا فما بقي فهو للشيطان ثم لا يمر على أحد إلا قامه قال ثم بينك هو كذلك إذ قيل هذا مولى بني الحسحاس يقول الشعر فدعاه فقال كيف قلت قال البحر الطويل قال ودع سليما إن تجهزت غازية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية قال غازية نزيا. ودع سليما إن تجهزت غازيا كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية فقال حسبك صدقت. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد بن عبد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن السائب بن يزيد أنه قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يمر بنا نصف النهار أو قريبا منه فيقول قوموا فقيلوا فما بقي فللشيطان. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال يجمعون ثم يقيلون. حدثنا موسى أنه قال حدثنا سليم يجمعون ثم يقيلون. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان بن المغيرة النسخة أنا عندي ساقطة هذه اللي أنت عندك. أقرأ نعم. حدثنا موسى قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت قال أنس ما كان لأهل المدينة شراب حين حرمت الخمر أعجب إليهم من التمر والبصر فإني لا أسقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم عند أبي طلحة. مر رجل فقال إن الحمر قد حرمت فما قالوا متى أو حتى ننظر. قالوا يا أنس أهرقها. ثم قالوا عند أم سليم حتى أبردوا واغتسلوا. ثم طيبتهم أم سليم ثم رأى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا الخبر كما قال الرجل. قال أنس فما طعموها بعد. باب نوم آخر النهار. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى قال خوات بن جبير أنه قال نوم أول النهار خرق وأوسطه خلق وأوسطه خلق وآخره حمق. يقال إنها كلها محركة حتى تجي مسجوعة وتحتملها العربية وهذه كذلك. نعم صلى. باب المأدبة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو المليح قال سمعت ميمون يعني ابن مهران قال سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ قال لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه. ثم قال احشر علي المدينة. قال نافع فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء ليس عندنا خبز. فقال اللهم لك الحمد هذا عراق وهذا مرق أو قال مرق وبضع فمن شاء أكل ومن شاء ودع. وبضع يشبه أن تكون مرق وبضع محركة فمن شاء أكل ومن شاء ودع. نعم. باب الختان. أخبرنا التحريك. أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم. شعيب بن أبي حمزة فيه اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم قال أبو عبد الله يعني موضعا بالقدوم أحسن بالقدوم قال أبو عبد الله يعني موضعا. باب خفض المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثتنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى. فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. باب الدعوة في الختان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا أبو سامة عن عمر بن حمزة قال أخبرني سالم قال ختنني ابن عمر وأنا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رأيتنا وإنا لنجذل به على الصبيان أن ذبح عنا كبشا. باب له في الختان. حدثنا أصبه قال أخبرني بواب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة أختتن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى. فأرسلت إلى عدي فأتاهن فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك لسانه طربا وكان ذا شعر كثيرا فقالت أف شيطان أخرجوه. باب دعوة الذمي. حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر أنه قال لما قدم مع عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما فأحب أن تأتيني بأشراف من معك فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. باب ختان الإماء. حدثنا موسى قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عجوز من أهل الكوفة جدة علي بن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت وجواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى. قال اخفضوهما وطهروهما فكنت أخدم عثمان. باب الختان للكبير. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أنه قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهو ابن 20 و100 ثم عاش بعد ذلك 80 سنة. قال سعيد إبراهيم أول من اختتن وأول من أضاف وأول من قص الشاري وأول من قص الظفر. وأول من شاب قال فقال يا رب من هذا؟ قال ما هذا؟ قال وقار. قال يا رب زدني وقارا. هذا على كل حال ختام كبير إذا كان لا يضر به، أما إذا كان يضر به الضرر يزال، لا ضرر ولا ضرار. ينبغي استشارة أهل الطب لأنه ليس كل كبير يناسبه. حتى بعض الناس يعني لو كان دخل في الإسلام وقيل له وقال لا أنا ما أريد، بعض الناس ما يبي يتوحش، ما على حاجة تقول لها أسلم السبت يوم الأحد ودوه للطوارئ، مشكلة هذه. خله إن شاء الله ما إلا بعد 5 سنين 10 سنين ولو رفض، المسألة أوسع من هذه. نعم. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معتمد قال حدثنا إنسان بن أبي الديان وكان صاحب حديث قال سمعت الحسن يقول ما تعجبون لهذا، يعني مالك بن المنذر عمد إلى شيخ من أهل كسكر أسلموا ففتشهم فأمر بهم فختنوا، وهذا الشتاء فبلغني أن بعضهم مات ولقد أسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الرومي والحبشي فما فتشوا عن شيء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأوسي قال الأويسي قال حدثني سليمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب أنه قال وكان الرجل إذا أسلم أمر بالاختتان وإن كان كبيرا. باب الدعوة في الولادة. حدثنا محمد بن عبد العزيز العمري قال حدثنا ضمرة بن ربيعة عن بلال بن كعب العكي قال زرنا يحيى بن حسان في قريته أنا وإبراهيم بن أدهم وعبد العزيز بن قرير وموسى بن يسار فجاءنا بطعام فأمسك موسى وكان صائما فقال يحيى آمنا في هذا المسجد أمنا في هذا المسجد رجل من بني كنانة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكنى أبا قرصافة 40 سنة يصوم يوما ويفطر يوما فولد لأبي غلام فدعاه في اليوم الذي يصوم فيه فأفطر فقام إبراهيم فكنسه بكسائه وأفطر موسى. قال أبو عبد الله أبو قرصافة اسمه جندرة بن خيشنة. باب تحنيك الصبي. حدثنا حجاج بن منهان قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنه قال ذهبت بعبد الله بن أبي طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولد والنبي صلى الله عليه وسلم في عباءة يهنأ بعيرا له فقال معك تمرات؟ فقلت نعم فناولته تمرات فلاكهن ثم فغر الصبي وأوجر ثم فغر فالصبي وأوجرهن إياه فتلمض الصبي وقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم حب الأنصار حب الأنصار التمر أو حب كلها وسماه عبد الله. نعم. باب الدعاء في الولادة. أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول قال أخبرنا حزم قال سمعت معاوية بن قرة يقول لما ولد لي إياس دعوت نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأطعمتهم فدعوا فقلت إنكم قد دعوتم فبارك الله لكم فيما دعوتم وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا وإني إن أدعو بدعاء فأمنوا. قال فد يعني الحقيقة إن هذه ما لها لأنه قال بعدها قال نعم وإني أدعو بدعاء فأمنوا. قال يعني فد يمكنها أراد بإن بمعنى ما يعني ما أدعو بدعاء إلا تأمنون عليه. على كل حال لو كانت صحيحة هذه. نعم. قال فدعوت له بدعاء كثير في ديني وعقلي وكذا. قال فإني لا تعرف فيه دعاء يومئذ. باب من حمد الله عند الولادة إذا كان سويا ولم يبالي ذكرا أو أنثى. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن زكين أنه سمع كثير بن عبيد قال كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا ولد فيها مولود يعني في أهلها لا تسأل غلاما ولا جارية تقول خلق سويا فإذا قيل نعم قالت الحمد لله رب العالمين. باب حلق العانة. حدثنا سعيد بن محمد الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 500 فطرة قص الشارب وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط والسواك. باب الوقت فيه. هذا العانة يعني أخذها الحريري في مقامه جميلة اقرأوها في مقامات الحريري في 100 سؤال قال ما تقول في رجل يعني انتقض وضوءه لما رأى يعني قال أيصح أن يصلي الرجل وعانته بارزة؟ قال صلاته جائزة. أقصد بالعانة الحمارة الأتان، يعني لأنها تعين الإنسان يبدو فسميت عانة. نعم. حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا ابن ابي رواد قال اخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. معه الشرح؟ احد معه الشرح؟ انا عندي كل هذا اللي يقرا الان ساقط عندي في النسخه يبدو انه. نعم. ان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان يقلم اظافره في كل 15 ليلة ويستحد في كل شهر. باب القمار. حدثنا فروه ابن ابي المغراء قال اخبرنا حدثنا فروة بن أبي المغراء قال أخبرنا إبراهيم بن مختار عن عمرو بن مسلم البرجمي عن جعفر بن أبي المغيرة قال نزل بي سعيد بن جبير فقال حدثني ابن عباس أنه كان يقال أين أيسار الجزور فيجتمع العشرة فيشترون الجزور بعشرة فصلان من الفصال فيحيلون السهام فتصير تسعة يحركون السهام حتى تصير إلى واحد ويغرم الآخرون فصيلا فصيلا إلى الفصال فهو الميسر. نعم. حدثنا الأويسي قال حدثنا سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال الميسر القمار. باب قمار الديك. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني ابن المنكدر عن أبي عن ربيعة بن عبد الله بن هدير عن عبد الله أن رجلين اقتمرا على ديكين على عهد عمر فأمر عمر بقتل الديكة فقال رجل من الأنصار أتقتل أمة تسبح فتركها. باب من قال لصاحبه تعالى أقامرك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني يحيى بن عبد الرحمن عن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. باب قمار الحمام. حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري عن حسين بن مصعب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال له رجل إنا نتراهن بالحمامين فنكره أن نجعل بينهما محللا تخوف أن يذهب به المحلل. فقال أبو هريرة ذلك من فعل الصبيان وتوشكون أن تتركوه. باب الحداء للنساء. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس أن براء بن مالك كان يحدو بالرجال وكان أنجشة يحدو بالنساء وكان حسن الصوت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير. باب الغناء. حدثنا حفص بن عمر حدثنا خالد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث قال الغناء وأشباهه. حدثنا محمد بن سالم قال أخبرنا الفزاري وأبو معاوية قال أخبرنا قنان بن عبد الله النهمي عن عبد الرحمن بن عوسة عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفشوا السلامة اسلموا والأشرة شر. قال أبو معاوية الأشرة العبث. حدثنا عصام قال حدثنا حريز عن سلمان الألهاني عن فضالة بن عبيد عن سلمان الألهاني عن فضالة بن عبيد وكان مجمعا من المجامع بلغه أن قوما يلعبون بالكوبة فقام غضبانا منها عنها أشد النهي ثم قال ألا إن اللاعب بها لا يأكل قمرها كآكل لحم الخنزير ومتوضئ بالدم يعني بالكوبة النرد. باب من لم يسلم على أصحى النرد. حدثنا عبيد الله بن سعيد عن القاسم بن الحكم القاضي قال أخبرنا عبيد الله بن الوليد بن الصافي عن الفضيل بن مسلم عن أبيه أنه قال كان علي رضي الله تعالى عنه إذا خرج من باب القصر فرأى أصحاب النرد انطلق بهم فعقلهم من غدوة إلى الليل فمنهم من يعقل إلى نصف النهار. قال وكان الذي يعقل إلى الليل هم الذين يعاملون بالورق وكان الذي يعقل إلى نصف النهار الذين يلهون بها وكان يأمر أن لا يسلموا عليهم. باب إثم من لعب بالنرد. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت عبد الملك بن ابي الاحوص عن عبد الله بن مسعود انه قال اياكم وهاتين الكعبتين الموسومتين اللتين يسجران زجرا فانهما من الميسر. لعبه الطاوله هذه الان. نعم. حدثنا محمد بن موسى وقبيصه قال حدثنا وقبيصه قال حدثنا سفيان عن اقامه بن مرثن عن ابن بريده عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من لعب بالنردشيل فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. حدثنا أحمد بن يونس ومالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثني عبيد الله قال حدثني نافع عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. باب الأدب وإخراج الذين يلعبوا بالنرد وأهل الباطل. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا وجد أحدا من أهله يلعب بالنرد ضربه وكسرها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عقبة بن أبي علقمة عن أم عائشة رضي الله عنها أنه بلغ أن أهل بيت في دارها كانوا سكانا فيها عندهم نرد فأصلت إليهم فإن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري وأنكرت ذلك عليهم. حدثنا موسى قال حدثنا ربيعة بن كلثوم بن جبير قال حدثني أبي ابن جبر قال خطبنا قال حدثنا أبي قال خطبنا من زبير فقال يا أهل مكة بلغني عن رجال من قريش يلعبون بلعبة يقال لها النردشي وكان أعسر قال الله إنما الخمر والميسر وإني أحلف بالله لا أوتى برجل لعب بها إلا عقبته في شعره وبشره وأعطيت سلبه لمن أتاني به. حدثنا أبو الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عبيد بن أبي أمية الحنفي وهو الطنافسي قال حدثني يعلى أبو مرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول في الذي يلعب بالنرد قمارا كالذي يأكل لحم الخنزير والذي يلعب به من غير القمار كالذي يغمس يده في دم الخنزير والذي يجلس عندها ينظر إليها كالذي ينظر إلى لحم الخنزير. هذا من الأثار عن الصحابة في التفصيل بين ما كان يلعب به بعوض وما كان من غير عوض. ولا ما في شك مثل هذه ما يفعلها إلا إنسان ما عنده عمل فارغ بطال. ولا الإنسان عنده في حياته ما هو أهم وأنفع من هذا. لكن لو فعلها إنسان من غير من جنس الألعاب التي يلعبها الإنسان من غير قمار. نعم. حدثنا الحسن بن عمر قال حدثنا يزيد بن سليمان عن حبيب عن عمرو بن شعيب عن أبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه قال اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير واللاعب بما غير قمار كالغامس يده في دم الخنزير. نعم. باب لا يلتقى المؤمن من جحر مرتين. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يلتقى المؤمن من جحر مرتين. باب من رمى بالليل. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني يحيى بن أبي سليمان عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من رمانا بالليل فليس منا. قال أبو عبد الله في إسناده نبر. حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل عليه السلاح فليس منا. حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا. باب إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي المليح عن رجل من قومه وكانت له صحبة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له بها حاجة. باب من امتخط في ذوبه. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة أنه تمخط في ثوبه ثم قال بخ بخ. أبو هريرة يتمخط في الكتان رأيتني أسرع بين حجرة عائشة والمنبر يقول الناس مجنون وما بي إلا الجوع. باب الوسوسة. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قالوا أنه قال قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا شيئا ما نحب أن نتكلم به وإن لنا ما طلعت عليه الشمس. قال أو قد وجدت ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. عن جرير عن ليث عن شهر بن عوشب أنه قال عن حريز عن ليث عن شهر بن عوشب أنه قال دخلت أنا وخالي على عائشة فقال إن أحدنا يعرض صدره ما لو تكلم به ذهبت آخرته. ولو ظهر لا حريز نعم ولو ظهر لقتل به. قال فكبرت ثلاثة ثم قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا كان ذلك من أحدكم فليكبر ثلاثا فإنه لن يحس ذلك إلا مؤمن. وهذا لا بأس به، لكن في الصحيح قال إذا وجد أحدكم يعني ذلك هذا الذي يحصل في نفسه يعني من قال فليستعذ بالله ثم لينتهي، وهذا الحديث الصحيح أصح من هذا اللفظ. نعم. وعن عقبة ابن خالد السكوني قال حدثنا أبو سعد سعيد بن مرزبان قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن لن يبرح الناس يسألون عما لم يكن حتى يقولوا الله خالق كل شيء فمن خلق الله. باب الظن. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي زناد عن عرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. هذا الحديث الصحيحين إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، هذا أصح من حديث الذي احترس من الناس بسوء الظن. هذا الحديث احترس من الناس، هذا الحديث منكر سندا ومتنا كلها، والإسلام حتى من نكارته هذا الدين عظيم، الدين طهارة، يريد أن يدخل السوء ولا يخرجه، يريد أن يخرجه، ما يقولك احترس من الناس، ما يأمرك بأمر سلبي، هذه قاعدة الشريعة، قاعدة النصوص. العمل الإيجابي يعزز فيك، العمل السلبي يبعده بقدر الإمكان منك، حتى أسبابه وطرقه ومداخله يحذر قاعدة الحذر منها. هذا الصحيح أن هذا الحديث لا في سنده ولا نكرت، لكن هذا الحديث أصح، يترك الذي في الصحيحين يؤخذ بهذا الحديث المنكر، ما في شك هذا محل نظر. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة من نساء مر به رجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا فلان إن هذه زوجتي فلانة، قال ما كنت أظن به من كنت أظن به فلم أكن أظن بك، قال إن شيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن سعيد أخو عبيد القرشي قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال ما يزال المسروق منه يتظن حتى يصير أعظم من السارق. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أحمد بن سلمة قال أخبرنا عبد الله بن عثمان بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سمرة عن بلال بن سعد الأشعري أن معاوية كتب إلى أبي الدرداء اكتب لي فساق دمشق فقال ما لي وفساق دمشق مالي وفساق دمشق أين أعرفهم؟ فقال ابنه بلال أنا أكتبهم فكتبهم. قال ومن أين علمت؟ ما عرفت أنهم فساق إلا وأنت منهم، ابدأ بنفسك ولم يرسل بأسمائهم. لأن الفساق الأولين كانوا يتخفون بفسقهم، يعني حتى الفساق السلف أجود من اللي عندنا الآن. الله المستعان. نعم. باب حلق الجارية والمرأة زوجها. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثني سكين بن عبد العزيز بن قيس عن أبيه أنه قال دخلت على عبد الله بن عمر وجارية تحلق عنه الشعر قال النورة ترق الجلد دون في الإبط. حدثنا يحيى قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الفطرة خمسة من الختان والاستعداد ونطف الإبط وقص الشعر وتقييم الأظفار. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع عن قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خمس من الفطرة الختان وحلق العانة وتقييم الأظفار ونطف الضبع وقص الشارب. حدثنا عبد العزيز قال حدثني مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خمس من الفطرة تقليم الأظفار وقص الشعر ونتف الإبط وحلق العانة والختان. باب حسن العهد. يعني نتف الإبط. نعم. حدثنا أبو عاصم عن جعفر بن يحيى بن ثوبان قال حدثني عمارة بن ثوبان قال حدثني أبو الطفيل قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لحما بالجعرانة وأنا يومئذ غلام أحمل عضو البعير فأتته امرأة فبسط لها رداءه فقلت من هذه؟ قال هذه أمه هي التي قال هذه أمه التي أرضعت. باب المعرفة. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن المغيرة بن شعبة أنه قال رجل أصلح الله الأمير إن آذنك يعرف رجالا فليؤثرهم بالإذن. قال عذره الله: إن المعرفة لا تنفع عند الكلب العفور عند الكلب العقور وعند الجمل الصؤول. باب المعرفة هنا، المعرفة يعني معناها الواسطة الآن، هذا معناه. قال لا، شوف حتى الكلب إذا شاف واحد يعرفه قام يتلحس عنده، هذا البعير مثلها يعرفه الخيل. نعم. باب لعب الصبيان بالجوز. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان، يرخصون في اللعب، كانوا يرخصون لنا في اللعب كلها غير الكلاب. قال أبو عبد الله: يعني للصبيان. حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا شيخ من أهل الخير يكنى أبا عقبة قال: مر مع ابن عمر مرة بالطريق فمر بغلمة من الحبش فرآهم يلعبون فأخرج درهم فأعطاهم. حدثنا عبد الله قال أخبرني عبد العزيز بن سلمة عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرب إلي صواحبي يلعبن باللعب يلعبن باللعب البنات للصغار البنات الصغار. باب ذبح الحمام. حدثنا شهاب بن معمر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يتبع حمامة قال: شيطان يتبع شيطانه. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن عبدة قال حدثنا الحسن قال: كان عثمان لا يخطب جمعة إلا أمر بقتل الكلاب وذبح الحمام. حدثنا موسى قال حدثنا مبارك عن الحسن قال: سمعت عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام. باب من كانت له حاجة فهو حق أن يذهب إليه. حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عقيل بن خالد أن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت حدثه عن أبي عن جدي عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جاءه يستأذنه يستأذن عليه يوما فأذن له ورأسه في يد جارية له ترجله، فنزع رأسه فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين لو أرسلت إلي جئتك. فقال عمر: إنما الحاجة لي. باب إذا تنخع وهو مع القوم. حدثنا موسى عن حماد بن سلمة قال أخبرنا ثابت عن عبد الرحمن بن عياش القرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى بن عياش القرشي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا تنخع بين يدي القوم فليواري بكفيه حتى تقع منقعته إلى الأرض، وإذا صام فليدهن لا يرى عليه أثر الصوم فليدهن لا يرى عليه أثر الصوم. باب إذا حدث الرجل القوم لا يقبل على واحد. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا شيء عن إسماعيل بن سلام عن حي بن أبي ثابت أنه قال: كانوا يحبون إذا حدث الرجل أن لا يقبل على الرجل الواحد ولكن ليعمهم. باب فضول النظر. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن أجلع عن ابن أبي الهذيل أنه قال: عاد عبد الله رجلا ومعه رجل من أصحابه، فلما دخل الدار جعل صاحبه ينظر، فقال عبد الله: والله لو تفقعت عيناك لكان خيرا لك. حدثنا خلاد قال حدثنا عبد العزيز عن نافع أن نفر من أهل العراق دخلوا على ابن عمر فرأوا على خادم لهم طوقا من ذهب، فنظر بعضهم إلى بعض فقال: ما أفطنكم للشر. باب فضول الكلام. حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر عن ليث عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا خير في فضول الكلام. حدثنا مطر قال حدثنا يزيد قال حدثنا البراء بن يزيد عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شرار أمتي الثرثارون المشدقون المتفيقون، وخيار أمتي أحسنهم أخلاقا. باب ذي الوجهين. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شر الناس ذو الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ما هؤلاء بوجه. باب إثم ذي الوجهين. حدثنا محمد بن إسحاق الأصبهاني قال حدثنا شريك عن محمد بن سعيد الأصبهاني قال حدثنا شريك عن ركين عن معي بن حنظلة عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان ذا وجهين في الدنيا كان له لسانان يوم القيامة من نار، فمر رجل كان ضخما قال: هذا منهم. باب شر الناس من يتقى شره. حدثنا صدقة قال حدثنا ابن عيينة قال: سمعت من المنكدري قال: سمع عروة بن الزبير أن عائشة أخبرت استأذن رجل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له بئس أخو العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام فقال: رسول الله قلت الذي قلت. ثم ألان الكلام قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء شره. باب الحياء. باب الحياء اتقاء فحشه. باب الحياء. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي السوار العدوي قال سمعت عمران بن حصين إنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. قال بشير بن كعب قال بشير بن كعب المكتوم في الحكمة إن من الحياء وقارا وإن من الحياء سكينة. فقال له عمران حدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن صحيفتك. يعني كلمة الحياء لا يأتي إلا بخير كلمة جميلة حتى من ناحية البلاغية. افرض أنها ما هي يعني تدل على مدلات معنوية في باب الخير إلا الكلمة الثانية إن من الحياء وقارا إن من الحياء سكينة إن من الحياء هذا يعني ما يعارض به هذا الكلام العظيم صلى الله عليه وسلم. نعم حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال إن الحياء والإيمان قورنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. باب الجفاء. حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا شيء عن منصور عن الحسن عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة والبداء من الجفاء والجفاء في النار. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ابن عقيل عن محمد بن علي بن الحنفية عن أبيه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الرأس عظيم العينين إذا مشى تكفأ كأنما يمشي بصعد إذا التفت جميعا. باب إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن منصور قنه قال سمعت ربعي بن حراش يحدث عن أبي مسعود أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم. إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. باب الغضب. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عبد ربه عن يونس عن الحسن عن ابن عمر أنه قال ما من جرعة أعظم عند الله أجرا من جرعة غيظ كظمها عبد ابتغاء وجه الله. باب ما يقول إذا غضب. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال سمعت الأعمش يقول حدثنا عدي بن ثابت عن سليمان بن صرد قال استب رجلان عند صرد عن سليمان بن صراد قال استب رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحدهما يغضب ويحمر وجهه فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقام رجل إلى ذاك الرجل فقال تدري ما قال قال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال الرجل أمجنون تراني. حدثنا عبد الله بن عثمان قراءة عن أبي حمزة عن الأعمشي عن ابن ثابت عن سليمان بن صرد أنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان فأحدهم أحمر وجهه وانتفخت أوداجه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعلم كلمة لو قال ذاب عنه ما يجد. فقالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهل بي من جنون. باب يسكت إذا غضب. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا ليث قال حدثنا طاووس عن ابن عباس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا ويسروا ثلاث مرات وإذا غضبت فاسكت مرتين. باب أحبب حبيبك هونا ما. حدثنا عبد الله قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا محمد بن عبيد الكندي عن أبيه أنه قال سمعت عليا يقول لابن الخواء هل تدري ما قال الأول قال أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. باب لا يكن بغضك تلفا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبر محمد بن جعفر قال حدثنا سعيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال لا يكن حبك تلفا ولا بغضك تلفا. فقلت كيف ذلك؟ قال إذا أحببت كلفت كلف الصبي وإذا أبغضت أحببت لصاحبك التلف. أحسنت. نحمد الله تبارك وتعالى على أتممنا هذا الكتاب العظيم الذي هو الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله رحمة واسعة. وقد أجز لكم رواية هذا الكتاب عني وجميع مالي جميع من يسمع هذا الكلام ممن حضر وممن سمع بواسطة الشبكة من الإخوة الكرام. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خير الجزاء. يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برحلكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي لكم المثوبة وأن يجزيكم خير الجزاء على تحملكم 13 ساعة في سماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لكم العقبة وأن يختم لنا ولكم بالصالحات. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم أنجي إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم أنزل بأسك ورجزك وسخطك وعذابك على بشار وجنده من المجرمين ومن المتصهينين ومن الروافض المجوس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يري الأمة فيهم عجائب قدرته وأن يشرد بهم من خلفهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكم في يبارك لنا جميعا في أسماعنا وأبصارنا وذرياتنا، وأن يجزيكم خيرا على ما أنفقتم وما تجشمتم. والإخوة وبالأخص الإخوة الذين جاءوا من أماكن بعيدة سواء من داخل المملكة ومن خارجها. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.